مراعاة لحال المبتدئين أن تفرغ قلوبهم على مطلوبهم من العلم الذي جعلت الكتاب لهم. فالعلم هنا الكتاب هنا في علم إيش؟ أصول الفقه. فكان ينبغي أن يجعل في أصول الفقه. لذلك مثلا مما اعترض به على جملة من المتون كالمقدمة الآجرامية وغيرها إدخالها أجنبي من فن آخر لا يتعلق بالفن الذي صنفت فيه، كمن يدخل مباحث البلاغة في متون النحو والعكس بالعكس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.